نأخذ درس الأصول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا بين موانع التكليف. هنا موانع التكليف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف سيره في النظم أو في الكتاب في المتن سير فيه تناسق كما ترون، ذكر خطاب الأحكام والتكليف، ثم ذكر لمن يوجه التكليف، فناسب أن يذكر ما الذي يمنع التكليف، فناسب أن يذكر ما الذي يمنع التكليف. فقال رحمه الله تعالى: موانع التكليف. الموانع جمع مانع، وهو اسم فاعل من فعل منع، والمنع هو الحجز، الحجز والفصل، هذا المقصود. والتكليف سبق الكلام عليه، والمراد ما الشيء الذي يحجز عنك التكليف أو يسقط عنك التكليف أو يخفف عنك أمر التكليف، إما بالإسقاط أو يعني عدم ترتب الإثم، وإن طولب بالإعادة أو بالمجيء به مرة أخرى. قال: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، تدل على صحته. نعم. قال: إذن للتكليف موانع، منها الجهل. الجهل هو عدم العلم بالشيء، الجهل هو عدم العلم بالشيء، فهذا مانع من التكليف. كيف يقال أنه مكلف وهو يجهل؟ هذا يقال ليس بمكلف، ليس هذا بمكلف، هذا حقيقة الجهل. ولكن لا بد أن يفرق في أمر الجهل، لأن ليس كل جهل يسبب لصاحبه ماذا؟ عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة. فرق بين سقوط التكليف عنه وكونه يؤاخذ ولا يؤاخذ، فلا يعذر دائما بجهله، لكن نقول الجهل مانع من التكليف. إذا كان لا يعلم فكيف نلزمه؟ لا يمكن، يعني إنسان لا يعلم الشيء كيف نقول هو مكلف به؟ هو لا يعلم. فالجهل عارض ومانع من موانع التكليف. لكن تأتي مسألة أخرى: هل يؤاخذ أو لا؟ يعني نأتي مسألة أخرى، وهي: هل له عذر في جهله هذا أو ليس له عذر؟ يعني إنسان يقول يعني يتوضأ يغسل يديه ووجهه ويديه المرفقين ورجليه، فلا يمسح لا رأسا ولا أذنه، يقول أجهل، يجهل ذلك. أو إنسان يرى أن الصلاة لا تكون إلا بوضوء، سواء كان على جنابة أو لا، فالحدث يرتفع عنده بالوضوء، يجامع وبعد ذلك يغسل موضع الأذى ويتوضأ ويصلي وهو جاهل. دقيقة يقال: أنا أجهل، أظن أن الصلاة لا تصلي إلا بعد الوضوء. فهنا تأتي مسألة: هل يعذر بهذا الجهل أو لا يعذر؟ هذه مسألة أخرى، العذر بالجهل. لكن كمانع من موانع التكليف يقال: الجهل مانع من موانع التكليف. والنسيان، ما معنى النسيان؟ النسيان لما نقول لما يقال يقال لك وين الكتاب اللي اتفقنا عليه؟ قل نسيته. اذا كنت تعلمه من قبل. فما هو النسيان؟ ان يغيب عن ذهنك الشيء، هو الذهول عن الشيء، الذهول والغفله عنه، ذهول القلب والعقل عن الشيء والغفله عنه. واما الاكراه فهو الالزام بالشيء من غير رضا الفاعل، ان يرغمك على شيء لا تريده. اكره على كذا اي الزم عليه وهو لا يريد، هذا المقصود من الاكراه. ما هو دليل هذه الموانع؟ الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن امتي، تجاوز عن امتي، تجاوز عن ماذا؟ عن امتي. فهنا شيء محذوف مقدر اللي هو الاثم، تجاوز عنهم في الاثم فلا ياثم، لا ياثم. تجاوز عن امتي الخطا، الخطا هو عدم موافقة الصواب، عدم موافقة الصواب هذا الخطأ، الخطأ مجانبة الصواب وعدم الموافقة، الميل عن الصواب. النسيان سبق، وما استكرهوا عليه، ما أكرهوا عليه. نعم. والحديث كما قال المؤلف رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس له شواهد وطرق أخرى عند أهل يعني خرجت من طرق أخرى تدل على أن الأثر قوي والحديث قوي ثابت، لكن المؤلف قال وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. هنا في شرح الفائدة من حديث الحديث، هل يقوى الحديث بنصوص الكتاب أو يقوى بطرق أخرى للحديث لنفس الحديث؟ أما من حيث إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهنا المسألة حديثية، يرجع في ذلك إلى طرق الحديث، فلا بد من سند، يعني أقصد جنس السند سواء تفرد أو كثر، من سند قوي ينتهي بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعتمد عليه سند الاعتماد الارتكاز عليه حتى نقول قاله صلى الله عليه وسلم أو لم يقل. فالعبرة هنا بماذا؟ دراسة إسنادية متنية للحديث، فنأتي إلى الحديث وندرس إسناده، فإن كان في درجة القبول قبل، وإن كان دون القبول ننظر هل لي الحديث من متابعات، نبدأ من خاصة من موضع الضعف حيث وجد الضعف، هل هناك من تابع الراوي ووافقه في رواية الحديث وهكذا. إذا لم نجد ننظر هل جاء الحديث عن طريق صحابي آخر، وننظر حتى نرى للحديث هل يتقوى أو لا يتقوى. وأما من حيث المعنى فيقال هذا الحديث يشهد لصحته الكتاب والسنة، وهنا استشهاد لإثبات صحة المعنى، صحة المعنى. ولكن هل يقوى بذلك الحديث ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصواب والصحيح أنه لا يتقوى، لكن من العلماء من يرى ذلك، من العلماء من يرى ذلك، ومنهم من يرى ذلك فيقوي الحديث ويثبته، ومنهم من يرى ذلك استئناسا فيذكر هذا الحديث ولو كان فيه الضعف اليسير، يقول ويشهد له الآيات وتشهد له الآيات أو ويشهد له القرآن، ويكون القصد ليس إثبات قال رسول الله، وإنما المقصود تصحيح المعنى. فصار عندنا ثلاث مذاهب: في تثبيت الحديث بالآيات والأحاديث في التي يعني تحوم في معناها. فمنهم من يرى أن القرآن إذا كان يثبت معنى الحديث هذا يصح أن تثبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول به بعض أهل العلم. ومنهم من يرى هذا يسوغ لك أن تذكر هذا الحديث ولو كان فيه الضعف اليسير، والمقصود أن المعنى صحيح بدليل الآيات والأحاديث. والقول الثالث أنه لا يثبت، لا يثبت به المعنى، لا يثبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الحديث ضعيفا، لكن لا مانع من ذكره من باب الاستئناس لأنه يثبت في الباب مثله أو أقوى منه، ما هو أقوى منه عفوا. نعم. طيب. هنا أولا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان واستغفر عليه، هذا الدليل في أنه لا نؤاخذ أو من موانع التكليف الجهل، لأن يعني الخطأ يدخل فيه الجهل، من أخطأ فلم يوافق الصواب فهذا جهل الصواب، جهل الصواب فالجهل يدخل فيه، النسيان أيضا وما استكره عليه. ومما يدل على مانع الإكراه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه، ها؟ لم يذكر هنا الجواب، إلا من أكره، ها؟ فالمقصود من كفر بالله هؤلاء هم الذين عليهم الغضب من الله لهم العذاب العظيم. أما من أكره على الكفر فالإكراه مانع من ترتب الحكم عليه، من ترتب الحكم عليه. نعم. طيب. كذلك من أدلة الجهل وعدم العلم حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي الذي رواه مسلم، وفيه أنه أتى الصلاة ودخل في الصف مع الصحابة الكرام فعطس رجل، فقال له معاوية بن الحكم السلمي يرحمك الله، يرحمك الله، فتكلم في الصلاة لم يجبه الرجل، وصار الناس ينظرون إليه، فقال واثق لأمي ما لكم تنظرون إليه، فعلموا أنه لا يعلم هذا الأمر، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذه يسكتونه، اللي في فائدة فقهية يعني إذا كنت في الصلاة في واحد يعني يعبث من الأولاد تنبهه بماذا؟ بالضرب الحر، تصفيق للنساء، من نابه شيء في الصلاة فليسبح فإنما التصفيق للنساء، لكن إذا كان في ولد يعبث ولا فتضرب هكذا لينتبه ينتهي لا بأس. فجعلوا يسكتونني يضربون الخالي فسكت، لما أتم الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر وتلاوة وتسبيح وتحميد وتكبير. هل قال له أعيد الصلاة؟ هل أمره به؟ لا، مع أنه كان هذا الأمر في أوله، قال يعني يؤذى فيه يرفع البصر أو الإشارة، الإشارة الإشارة ليس الكلام، ثم منع من ذلك. فهنا الكلام يبطل الصلاة، ولكنه في الحديث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الجهل مانع من ترتب الحكم على الفعل. وكذلك من أدلة نسيان السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. الحديث محل أخذ ورد، لأن المالكية يقولون فلا إثم عليه، ليس معناه لا قضاء عليه. نقول جاء في رواية عند الدارقطني: فلا قضاء عليه. ومن نعم هذا أيضا أمثلة كثيرة أدلة كثيرة. ومن أدلة الإكراه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق هنا تبين انغلاق العقل، حيث لا يستطيع ولا يصير يفكر ويفهم كما هي عادته. ومنهم من فسر الإغلاق بالإكراه، ومنهم من فسر الإغلاق بماذا؟ بالإكراه. نعم ليس على مكرهين الطلاق، حديث هذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو آثار موقوفة، لا يصح مرفوعا وإنما جاء موقوفا. نعم وإنما جاء موقوفا. طيب قال هذا أيضا دليل على منع الإكراه، كون الإكراه مانع من موانع التكليف، مانع من موانع التكليف. نرجع إلى الجهل، أولا الجهل، نرجع إلى الجهل. ما عند المتن هو مفصول لحاله؟ عندك؟ هاتشوف. بسم الله. نعم. لأننا نتوقف هنا، لأن الجهل فيه بعض التفصيل، يكفينا هذا موانع التكليف وأدلتها، نقف عند هذا الموضوع. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب هذه بالنسبة للمتون التي حفظت. Yeah.